الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: بل الواجب هو الرجع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب. كان الكلام في القسم الثاني من الصورة الرابعة، وهو أنه لو فرض بأن عدم منع الإنسان كان سببا لتحقق الحرام الواقعي في الخارج والمعصية الواقعية في الخارج، فهل يجب عليه أي على العالم أن ينبه وأن يعلم الجاهل بالحكم أو بالموضوع أو لا يجب عليه؟ وبعبارة أخرى، تارة أن المكلف تحققت الحرمة في حقه وصارت الحرمة فعلية في حقه، فلو لم يمنعه شخص آخر لقام بذلك الفعل. وهنا قلنا لا إشكال ولا شبهة أنه إذا تحققت شرائط وجوب النهي عن المنكر فيجب عليه أن يردع ذلك الذي يقوم بذلك الفعل المحرم. وأخرى أن الفعل مجهول للفاعل، يعني لا يعلم بأنه حرام. نعم، لو أعلمه هذا العالم لصار منكرا. فهنا هل يجب عليه الإعلام أو لا يجب عليه الإعلام؟ الشيخ قدس الله نفسه الشريف فصل هنا، تارة قال بأنه إذا كان ذلك الشيء الفعل القبيح واقعا الحرام واقعا، تارة نفهم من مذاق الشارع ومن غرض الشارع أنه لا يريد تحققه ووقوعه في الخارج من أي كان من العالم والجاهل على السواء، فهنا يجب على العالم أن يعلم الجاهل بحرمة ذلك الفعل. كما في الدماء مثلا، فإننا نفهم من غرض الشارع أنه فيما يرتبط بدم المسلم لا يريد أن يراق في الخارج سواء من العالم أو من الجاهل. وأخرى أن تلك الأغراض التي هي محرمة في الواقع ليست بهذه الأهمية، فهنا لا يجب على العالم أن يعلم الجاهل بالموضوع أو بالحكم. ثم قال بأنه هنا لو فرض أنه بالرادع يحصل الارتداع وبالإعلام يحصل الارتداع فيعلمه، أما لو علم العالم بأنه بالإعلام لا يحصل الارتداع بالنسبة إلى الجاهل، فهنا لا بد أن يتدخل عمليا لعدم حصول ذلك المنكر الواقعي والقبيح الواقعي. ثم يترقى الشيخ يقول: أساسا نحن عندما نقول يجب الإعلام غرضنا تحقق الرادع، فالغرض من الإعلام هو تحقق الرادع، لا أن الإعلام بما هو إعلام واجب في نفسه، بل الإعلام واجب لأنه طريق لحصول الردع الخارجي. فلو علم الإنسان بأنه لا يحصل بواسطة الإعلام الارتداع، فهنا يجب عليه أن يتدخل ليردع عن حصول ذلك العمل القبيح واقعا وخارجا. قال: فإنه يجب الإعلام والردع، فإنه يجب الإعلام في ماذا؟ في ذلك الذي أمرنا بدفعه عن كل أحد، أو قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام ويجب الردع. ولكن متى يجب الردع؟ والردع لو لم يرتدع بالإعلام. إذن الشيخ قدس الله نفسه الشريف أولا ماذا يقول؟ أنه يجب الإعلام، ولكن إذا علم أنه بالإعلام لا يرتدع ذلك الجاهل، فهنا ماذا؟ يجب عليه أن يتدخل عمليا لأن يردع ذلك الجاهل عن القيام بهذا العمل، بقتل هذا المسلم الذي يتصور أنه مثلا مهدور الدان. ثم يقول الشيخ قدس الله نفسه يترقى، يقول: لا، بل أساسا نقول يجب عليه الراجع. لماذا أساسا في مثل هذا؟ يعني لا أنه نقول يجب الإعلام أولا، فإن لم يرتدع بالإعلام يجب الرادع ثانيا، لا، نقول أساسا يجب عليه الرادع أعلم أو لم يعلم. لماذا؟ لأن الإعلام، وجوب الإعلام طريقي لحصول الارتداع، فإذا أمكنه الرادع بلا إعلام فيجب عليه الرادع. قال بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، حتى لو لم يعلمه يجب عليه أن يحيل بين هذا الإنسان الجاهل وبين وقوع هذا القتل المحرم في الشريعة مثلا. وفي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب بذاته نفسا، وإنما هو واجب لحصول غرض آخر وهو الارتداء. فإذا كان الإعلام وجوبه الطريق إلى حصول الارتداء، إذن هو يجب عليه الرادع أولا ولو لم يعلن. وأما فيما تعلق بغير الثلاثة، شوفوا العبارة هذه وهما شقها الأول. قال كما فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ وفيه إشكال إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك، هذا شق. إذا كان الذي علمنا من إذا كان الشيء علمنا من الخارج أنه لا يقبل الشارع بوقوعه، فهنا يجب ماذا؟ يجب الإعلام، بل قال الشيخ أنه ماذا؟ يجب الردع ولو بدون الإعلام. أما فيما تعلق بغير الثلاثة التي هي الدماء والفروج والأموال، هذه الثلاثة يعني في غير هذه الموارد، فلا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على وجوب الإعلام. لماذا؟ لأن الجاهل المفروض أنه جاهل بالموضوع، فإذا كان جاهلا بالموضوع جاهلا بالحكم، إذا لم يتحقق منكر على يده حتى يجب على ماذا؟ على العالم أن يعلمه أو أن ينهاه عن المنكر. فإذا يظهر من الشيخ قدس الله نفسه الشريف أنه يفصل في الصورة في القسم الثاني من الصورة الرابعة بين أن يكون ذلك الذي يريد الجاهل القيام به من الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بوقوعها مطلقا من أي أحدين، كما في الفروج والدماء والأموال، فهنا يجب عليه الإعلام بل يجب عليه الردع كما تقدم. وأما إذا كانت تلك الأمور غير هذه الأمور الثلاثة أو ذلك المحرم الواقعي غير هذه الأمور الثلاثة، فلا يجب عليه الإعلام، يعني إعلام الجاهل بأن هذا منكر. قال وأما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله، فوجوب رفع مثل هذا الحرام من الجاهل مشكلون، يعني لا يوجد عندنا دليل على أنه يجب على العالم أن يرفع هذا الحرام الواقعي. لماذا؟ لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر هو وجوب الردع عن المعصية. فهو الجاهل هل تحققت منه معصية فعلية في الخارج؟ لا، لو لم يقل له لتحققت المعصية. فإذا مو أنه تحقق المنكر كما في القسم الأول من الصورة الرابعة ويجب عليه أن ينهاه عن المنكر، لا، لو أعلمه لتحقق منه المنكر، وإلا قبل الإعلام ولم يتحقق منه منكر حتى يجب عليه النهي عن المنكر. وبعبارة واضحة، وجوب النهي عن المنكر يفترض في الرتبة السابقة تحقق المنكر حتى يجب النهي عنه. أما إذا لم يتحقق المنكر إلا بالإعلام، فهنا لا يوجد عندنا دليل على وجوب النهي عن المنكر حتى ذلك المنكر الذي يتحقق بإعلام من العالم. قال ولأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر هو وجوب الردع عن المعصية، فلا يدل ذلك من الظاهر من أدلة وجوب النهي عن المنكر، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. هذه المعصية متى تحصل؟ بإعلام العالم تكون معصية، وإلا قبل إعلام العالم فليست بمعصية، إذن لا تكون مشمولة لأدلة وجوب النهي عن المنكر. قال فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. نعم وجب ذلك. ثم هنا يستثني الشيخ قدس الله نفسه الشريف بأنه نعم من باب النهي عن المنكر لا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على أنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل. من هذا الباب لا يوجد عندنا دليل، ولكن عندنا دليل آخر يقول بأنه يجب على العالم أن يبلغ الجاهل بالحكم. فهنا يجب على العالم أن يعلم الجاهل بالحكم حتى تتحقق منه المعصية والإطاعة، وهذا لا من باب وجوب النهي عن المنكر، بل من باب وجوب تبليغ الأحكام الشرعية. هناك بابان، باب يقول أنه يجب على العالم أو يجب على المسلم والمؤمن أن ينهى عن المنكر، هذا باب، وهذا معناه ماذا؟ لا بد أن تتحقق معصية في الخارج، وهذه المعصية المتحققة والمنكر الذي يتحقق في الخارج يجب على المسلم ماذا؟ أن ينهى وأن يردع بشهادة المذكورة في محله. وأخرى عندنا باب آخر وهو أنه لا، هذا الإنسان الجاهل لو لم يبلغ بالحكم لوقع في معصيته. خب الشارع يقول في مثل هذه الحالة يجب على العالم أن يبلغ أحكام الله ولا يجب على العالم أن يبلغ أحكام الله. لا إشكال ولا شوف أنه يجب على الإنسان المسلم أن يبلغ أحكام الله، فإذا هنا يجب على العالم أن يبلغ ويجب على العالم أن يعلم، لا من باب وجوب النهي عن المنكر بل من باب وجوب ماذا؟ تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا الدليل غير ذلك الدليل. هسه ايش يقول الشيخ قدس الله نفسه هذا باعتبار أن العلامة في جواب تلك المسألة قال لوجوب النهي عن المنكر؟ يقول نحن إذا قلنا هنا بوجوب الإعلام لا نقول من باب أنه وجوب النهي عن المنكر، بل نقول من باب ماذا؟ من باب أنه يجب على العالم أن يبلغ أحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يكون من مصادق دليل وجوب النهي عن المنكر، بل يكون من مصادق وجوب تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى للجاهلين. قال نعم وجب ذلك، يعني وجب الإعلام فيما إذا كان الجهل بالحكم. إذا العلام الشيخ ما قد صلى الله نفسه الشريف ماذا يقيم؟ يقول تارة أن الجاهل جاهل بالموضوع وفي غير تلك الأمور المهمة الثلاثة، فهنا لا يجب على العالم أن يعلم لأنه هذا من وظيفته أن يعرف أن هذا موضوع للحرم أو لا. وأخرى أن الجاهل أن الجاهل جاهل بالحكم في غير تلك الأمور الثلاثة، فهنا يجب على العالم أن يعلم، ولكن لا من باب وجوب النهي عن المنكر بل من باب وجوب تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا بعد هذا تبليغ الأحكام يصير أحكام كلية مو أحكام جزئية، هذا الحكم أو هذا الحكم. يعني هذا الإنسان اللي الآن يشرب الخمر تارة أنه يعلم بأن الخمر حرام ولكن لا يعلم أن هذا خمر أمامه، فهل يجب على العالم أن يبلغه أن هذا خمر أمامك؟ لا يجب عليه أن يبلغه ذلك ويعلمه بأن هذا خمر. نعم لو سأله يجب عليه. وأخرى أنه يشرب يعلم أن هذا خمر ولكن لا يعلم أنه في الشريعة يوجد حكم هو حرمة شرب الخمر، فهنا يجب على العالم أن يعلمه بالحكم ولكن لا من باب وجوب النهي عن المنكر، لأن لا يوجد منكر حتى ينهى عنه، وإنما من باب وجوب تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى حتى تبقى هذه الأحكام إلى قيام الساعة. واضح المطلب؟ قال نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم ولكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف لا من باب وجوب النهي عن المنكر، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف، وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف يعني الأحكام الإلهية ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغالب فالغايب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فإذا يجب عليه لأنه لوجوب التبليغ لأنه يجب عليه لوجوب النهي عن المنكر، مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل، أي أن العالم حتى يتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه أي في الجاهل قابلية الإطاعة والمعصية. وإلى هنا انتهينا من أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف في هذه الصور الأربعة، أما في الصورة الأولى فقال لا إشكال في الحرمة، وأما في الصورة الثانية إذا كان فعل شخص سبب لفعل الحرام قال الأفوى فيه التحريم، وأما في الصورة الثالثة فقد فصل فيها كما تقدم، وأما في الصورة الرابعة فقال أيضا يوجد قسمان، قسم أنه عدم المانع إذا لم يمنع المنكر متحقق فيدخل في باب شرائط وجوب النهي عن المنكر، والقسم الثاني أنه بإعلامه يتحقق المنكر وتتحقق المعصية. فهنا فصل بين ماذا؟ بين أمرين، قال إذا كانت تلك الأمور أو ذلك الفعل القبيح من الأمور التي لا يرضى الشارع بوقوعها من أي أحد كالدماء والفروج والأموال فهنا يجب على العالم أن يعلم، وأما غير هذه الأمور الثلاثة أيضا فضل، قال إذا كان جهل بالموضوع فلا يجب على العالم أن يعلم، وأما إذا كان جهلا بالحكم فيجب عليه أن يعلم الجاهل، ولكن لا من باب وجوب النهي عن المنكر بل من باب ماذا؟ من باب تبليغ وجوب تبليغ أحكام الله لتستمر إلى قيام الساعة وإلى الأبد. إذن هذا المثال الذي ذكره العلامة يدخل في أي هذه الأقسام؟ يدخل فيما يرتبط بالموضوع بعد لا يرتبط بالحكم، إذن لا يجب عليه الإبلاغ ولا يجب على العالم أن يعلم الجاهل بأن ثوبه نجس لأنه ليس حكما شرعيا وإنما هو موضوع للحكم الشرعي. قال ثم إن بعضهم. هنا يذكر الشيخ قدس الله نفسه الشريف دليلا آخر على وجوب الإعلام، يعني إعلام أن الدهن المتنجس، أن الدهن نجس، حتى يجب أن حتى يعلم المشتري بأن هذا الدهن نجس. يقول ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام، إعلام ماذا؟ بأن هذا الدهن نجس، كما هو محل المسألة، باعتبار أن المسألة قال إن ظاهر بعض الأخبار هو وجوب الإعلام. هنا الاستدلال مو بالأخبار التي تقدم الكلام عنها، وإنما بهذا الدليل الذي يريد أن يذكره الباب. ما هو الدليل؟ هو أن النجس عيب، وهذا العيب أيضا ليس عيبا ظاهرا، لأن العيوب كما درسوا في اللمعة العيوب في باب المتاجر تارة تكون ظاهرة للعيان، وأخرى تكون ماذا؟ خفية لا تظهر للعيان، من قبيل ماذا؟ أنك تجعل ماء أو تجعل ماء في اللبن مثلا، أو تجعل ماء في الحليب مثلا، فهو عيب، إلا أنه عيب خفي لا يمكن للمشتري أن يلاحظه وأن ينظر إليه. هنا في محله ذكر أن العيب إذا كان خفيا فيجب على البائع أن يعلم المشتري، وإلا لو لم يعلمه لكان غشا، والغش غير صحيح في البيع، إذن تكون المعاملة باطلة. أنت إذا بعت الحليب المغشوش بالماء ولم تخبر المشتري، هل المعاملة صحيحة أو المعاملة باطلة؟ وفي محله ذكروا، بعضهم ذكر أنها صحيحة ولكن له الخيار، وبعضهم ذكر ماذا؟ أنه أساسا لابد أن يعلم بهذا العيب القطيع على البحث الموجود في محله. الآن لو فرضنا بأن النجاسة عيب خفي، فهنا إن لم يعلم البائع المشتري بهذا العيب الخفي، المعاملة ماذا تكون؟ غير صحيح، باطل. فإذا يجب عليه الإعلام حتى تكون المعاملة صحيحة. بعد هذا مو استدلال بالروايات، وإنما استدلال بهذه القاعدة، وهو أن الغش في المعاملة يبطل المعاملة مثلا. واضح المطلب؟ قال ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة ماذا؟ لماذا يجب الإعلام؟ قال لأن النجاسة عيب خفي، فيجب إظهار النجاسة حتى لا يكون عيبا خفيا، وإذا لم يكن فإذا صار عيبا خفيا يكون غشا فيضر بصحة المعاملة. قال وفيه الشيخ قدس الله نفسه الشريف يناقش في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول بأن هذا الدليل لو تم فهو أخص من المدعى. لماذا؟ نحن نقول بأنه يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام أعم من أن تكون هناك معاملة أو لا تكون هناك معاملة. وجوب الإعلام، افترض أن الإنسان يريد أن يهب هذا الدهن المتنجس لشخص، فهل يجب عليه أن يعلمه أو لا يجب؟ بعد هناك عقد معاوضة ماكو حتى نقول بأنه غش، وإذا صار غش عيب الخفي يصير غش، والغش يكون ماذا؟ مضرا بصحة المعاملة. فيما يرتبط بالمعاوضات افترض أننا قبلنا، ولكن فيما هو خارج المعاوضات كالهبة ونحو ذلك من الأمور، هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ بعد هذا الدليل لا يستطيع أن يقول يجب الإعلام، لأن هذا الدليل يقول أن النجاسة عيب خفي، فإذا لم يخبر البائع المشتري بهذا العيب الخفي يكون غشا، والغش ماذا؟ مضر بالمعاملة. أما في الهبة هل يوجد هناك معاملة حتى أنه يكون غش، وإذا صار غشا فيكون مضرا بالمعاملة؟ وعند ما عنده معاملة هناك. وهنا يأتي السؤال، هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ يعني هل يحق لإنسان أن يعطي دهنا أو يهب دهنا متنجسا لشخص آخر بلا أن يعلمه بالنجاسة؟ طبعا الوجوب بعد هنا وجوب نفسي، يعني هل يأتم أو لا يأتم بذلك؟ فإذا المناقشة الأولى التي يذكرها الشيخ يقول أن هذا الدليل على فرض صحته أخص من المدعى. نحن نسأل أنه يجب الإعلام على يجب الإعلام على صاحب الدهن المتنجس لمن يريد بيعه أو يريد هبته، يجب عليه أن يعلم أو لا يجب؟ أنت تقول أن النجاسة عيب خفي إذن يضر بالمعاملة، افترض أنه يضر بالمعاملة في موارد التي لا توجد معاملة، عدم الإعلام يضر ولا يضر هذا، ولكن هل يجب أو لا يجب؟ إذن يقول مع أن وفيه مع أن هذا هو الإشكال الأول على هذا الاستدلال، مع أن وجوب الإعلام على القول به، يعني لو قلنا أنه يجب الإعلام لمن يريد إعطاء أو لمن يريد بيع الدهن المتنجس، ليس مختصا بالمعاوضات، بل وجوب الإعلام يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانية. إذن دليلكم على فرض صحته ماذا؟ أخف من المدعى. نحن دا نسأل أنه يجب الإعلام في المعاوضات وغير المعاوضات أو لا يجب؟ أنت تستدل تقول ماذا؟ تقول يجب لأن النجاسة عيب خفي، وإذا لم يظهرها البائع للمشتري يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون قد غش المشتري فيكون مضرا بالمعاملة. وسؤالنا نحن أهم من أن تكون هناك معاوضة أو لا تكون هناك معاوضة. إذن هذا الدليل على فرض صحته أخص لا يثبت لنا كل المدعى، وهو أنه وجوب الإعلام حتى غير المعاوضية، يعني حتى في حالة عدم المعاوضة كالهبة والإباحة ونحو ذلك. هذا أولا. وثانيا أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا. أنتم تقولون أن النجاسة عيب، خب لماذا عيب؟ نسأل منكم أنتم الذي تقولون بأن النجاسة عيب خفي في المبيع، لماذا عيب؟ تجيبون على ذلك لأنه عيب، لأنه هذا الإنسان الذي سيأخذه سيبتلي ماذا؟ بمواسته، ثم يستعمله أو يستعمله فيما تشترط فيه الطهارة، فيقع في المنكر القبيح الواقعي. وكان هذا مطبع. لماذا أن النجاسة عيب خفي؟ لأنها توقع في المنكر وتوقع في الحرام الواقع. أكو شيء أقضى هذا غير هذا ما عندنا. فإذا كان الأمر كذلك فهنا نسأل، تارة يحرم الإيقاع في الحرام الواقعي وأخرى لا يحرم. فإن كان يحرم الإيقاع في الواقع في الحرام الواقعي، إذن دليلنا يكون أنه لا يجوز للإنسان أن يوقع إنسان آخر في الحرام الواقعي، إذن وجوب الإظهار بعد ما نحتاجه. دليلنا بعد يكون ماذا؟ أنه لا يجوز لإنسان أن يوقع إنسانا آخر في القبيح والحرام الواقعي، بغض النظر عن أنه يجب عليه الإظهار أو لا يجب عليه الإظهار. وأخرى نقول لا، أنه يجوز ذلك إذا جاز له ذلك، تذكر أنه عيب خفي. إلا أنه إذا جاز الإنسان أن يوقع إنسانا آخر في القبيح إذا لا يجب عليه الإظهار. فإذا وجوب الإظهار وعدم وجوب الإظهار لا يؤثر في المسألة شيء، لأنه نسأل أن هذه النجاسة التي هي عيب خفي في المبيع، لماذا صارت عيبا خفيا في المبيع؟ تقول لأنه النجاسة قبيح ومنكر واقعا لا أكثر من ذلك. نسأل منكم أن الإيقاع في القبيح والمنكر الواقعي حرام أو ليس بحرام؟ فإن قلتم أن الإيقاع في الحرام والقبيح الواقعي حرام، إذن هذا هو دليلنا على أنه يجب الإعلام، مو وجوب الإظهار والعيب الخفي يجب الإعلام. وإن قلتم بأن الإيقاع في الحرام الواقعي ليس حراما وليس قبيحا، إذن افترضوا بأنه سيقع في الحرام الواقعي، إذن لا يجب عليه الإعلام. قال أن هذا هو الإشكال الثاني، أن كون النجاسة عيبا، لماذا أن النجاسة عيب خفي؟ ليس إلا لكونه منكرا، أي الدهن المتنجس، منكرا واقعيا وقبيحا. فإن ثبت ذلك يعني أن النجاسة منكر واقعي وقبيح، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، وإلا لم يكن عيبا. العبارة واضحة لو نشرحها بعد بلي؟ واضح. يا أنت تفضلتوا. فإن ثبت ذلك يعني أن النجاسة منكر واقعي وقبيح، إذن حرم الإلقاء فيه، حتى سواء يجب عليه الإظهار أو لا يجب عليه الإظهار. نحن نريد أن نسأل أن النجاسة هل هي حرام واقعي وقبيح؟ فإن ثبت أنه حرام واقعي وقبيح إذن يحرم الإلقاء فيه، سواء وجب الإظهار أو لم يجب الإظهار. قال فيه مع قطع النظر عن وجوب إظهار الحي. وإلا أما إذا لم تكن النجاسة قبيحا وحراما واقعيا، إذن ماذا؟ إذن فليست عيبا، حتى أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري بالنجاسة. ثم يقول فتأمل، هذه كأنه إشارة إلى أنه في النتيجة ماذا؟ في النتيجة هذه النجاسة حتى في مورد غير المعاوضات النتيجة العرف يرى أن النجاسة ماذا؟ من العيوب الواقعية، من العيوب الخفية. فلهذا حتى في مورد عدم وجود المعاوضات، لو لم يخبر صاحب الهبة أو صاحب الدهن المتنجس الذي وهبه ذلك الشيء، لو لم يخبره يحتمل أنه يستفيد منه ماذا؟ في الأمور التي تشترط فيها الطهارة، فيقع ماذا؟ فيقع في ضرر عظيم. كما لو فرض بأنه أخذ هذا الدهن المتنجس وكان عنده دهن طاهر ويستفيد منه للآكل، فخلط بينهما، وهنا هل يتضرر الذي وهب له ذلك الدهن المتنجس أو لم يتضرر؟ فإذا في النتيجة النجاسة عيب خفي يجب على البائع أو يجب على من يريد أن يبيح أو يهب أن يعلم. وهذا الاستدلال يمكن أن يكون مثلا له وجه. هذا الموضع الثاني من مواضع الإشكال التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الشريف في هذه المسألة. الموضع الثالث، قال: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء. هناك اختلاف بين الفقهاء في أنه لو فرضنا أنه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس، فهل يجوز الاستصباح به مطلقا أعم من أن يكون تحت السماء أو أن يكون تحت السقوف والظلال، أو أنه يشترط أن يكون الاستصباح به تحت السماء؟ الروايات التي تقدم الكلام عنها وجدتم بأنه لا يوجد فيها تلك الروايات مع كثرتها كما يقول الشيخ، لا يوجد فيها هذا القيد وهو أن يكون الاستصباح تحت السماء، فهي مطلقة، يعني يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس أعم من أن يكون الاستصباح تحت السماء أو أن يكون الاستصباح تحت السقوف والظلال. وبعد من أين جاء هذا الإشكال وجاء هذا الشرط؟ وردت هناك رواية مرسلة نقلها الشيخ بالمبسوط، وهو أن أصحابنا رووا أنه يجب أن يكون الاستصباح به تحت السماء لا تحت السقوف. من هنا وقع الكلام فيما بينهم أن هذه الرواية المرسلة التي نقلها الشيخ هل يمكن أن تكون مقيدة للمطلقات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا أو لا يمكن أن تكون مقيدة لذلك؟ قال: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، يعني لا تحت السقوف، بل في السرائر الحلي، ابن إدريس الحلي، بل في السرائر إن الاستصباح به أي بالدهن المتنجس تحت الظلال محظور. مراد من الظلال يعني السقوف، تحت الظلال لأنه ظل، تحت الظلال محظور بغير خلاف. فإذا أولا يظهر من السرائر أنه يدعي الإجماع على المسألة، لأنه بغير خلاف بين الإمامية أن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال ممنوع. ثم يقول الشيخ: وفي المبسوط، بلي ممنوع يعني حرام، بلي وفي المبسوط أنه، هذه الرواية المرسلة، وفي المبسوط أنه روى أصحابنا، يعني الإمامية، يقول الشيخ الطائفة في كتابه المبسوط: روى أصحابنا أنه يستصبح بالدهن المتنجس تحت السماء دون الساق، لا يجوز. لكن من هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يدخل في تحقيق المسألة. الشيخ يقول بأنه الروايات التي تقدم الكلام عنها كلها لا يوجد فيها مثل هذا القيد، فهي مطلقة كما قرأنا تلك الروايات، فهي مطلقة من حيث أن الاستصباح يكون تحت السماء أو يكون تحت الساق. فإذا إذا أردنا أن نلتزم بهذا الشرط لابد أن يوجد مقيد لتلك الروايات المطلقة، وإلا إذا بقينا نحن وتلك الروايات فهي أعم من أن يكون الاستصباح تحت السماء أو تحت الساق. فهل يمكن أن تكون هذه الرواية التي يقول الشيخ عنها روى أصحابنا بلا أن يذكر مات، بلا أن يذكر سند، بلا أي شيء آخر، هل يمكن أن تكون هذه الرواية المرسلة المجهولة سندا والمجهولة متنا أيضا؟ وإلا إذا بقينا نحن وتلك الروايات فهي أعم من أن يكون الاستصباح تحت السماء أو تحت الساق. فهل يمكن أن تكون هذه الرواية التي يقول الشيخ عنها روى أصحابنا بلا أن يذكر مات، بلا أن يذكر سند، بلا أي شيء آخر، هل يمكن أن تكون هذه الرواية المرسلة المجهولة سندا والمجهولة متنا أيضا؟ لأنه يقول روى أصحابنا هذا المعنى، فهل يمكن أن تكون مقيدة لتلك المطلقات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا أو لا يمكن أن تكون مقيدة لذلك؟ الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول اولا ان الرواية ضعيفة السنة فلا يمكن ان تكون ماذا مقيدة لتلك المطلقات، وثانيا لو فرضنا ان الرواية منجبرة بعمل الاصحاب اما بدعوى من؟ بدعوى السرائر على الاجماع، واما بدعوى الشهرة الموجودة بين الفقهاء من ان الاستصباح بالدهن المتنجس لا بد ان يكون تحت الساق، فنحن نقول ان هذه الرواية على فرض انجبار هذه المرسلة على فرض انجبار سندها وضعف سندها بعمل المشهور، على هذا الفرض ايضا تكون تلك المطلقات آبية عن التقييد. لماذا آبية عن التقييد؟ باعتبار ان اكثر تلك المطلقات وردت في مقام العمل وفي مقام الابتلاء، واذا تذكرون نحن ذكرنا في بعض البحوث السابقة بان الروايات تكون على قسمين، تارة تأتي الرواية وتريد ان تبين حكمه، واخرى تأتي رواية في مقام ان السائل يسأل وهو مبتلى يريد ان يعمل، فهنا لا يمكن ان ينكر له المطلق ويؤخر المتقييد الى وقت اخر، لانه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلهذا تجدون بانه في بعض الحواشي كما رأيت يقول بانه لماذا ان الشيخ يقول ان المطلقات آبية عن التقييد، لا ان كل مطلق ليس آب عن التقييد، الشيخ يقول هذه المطلقات آبية عن التقييد لوجود هذه النقطة، وهو ان المطلقات اذا كانت في مقام العمل وفي مقام ان السائل مبتلى ويريد ان يعمل فلا معنى لان يذكر له الحكم المطلق ويؤخر التقييد الى زمان اخر والى وقت اخر، وهذا في النتيجة راح يقع في ماذا؟ راح يقع في الفساد وراح يقع في الحرام الواقعي، اذا لابد ان يبين له القيد ايضا. اما اذا كانت الروايات مطلقة وكان السائل ايضا يسأل الحكم الكلي لانه في مقام الابتلاء، فعند ذلك تكون قابلة للتقييد. فلهذا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يشكل باشكالات متعددة، يقول اولا ان الروايات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقة، وهذا الاطلاق ايضا آب على التقييد. لماذا؟ لان هذه الروايات وردت في مقام العمل وفي مقام ابتلاء السائل، وثانيا على فرض انها تقبل التقييد الرواية ضعيفة لانها مرسلة، الا اذا قلنا ماذا؟ بانجبار ضعفها بعمل المشهور. يقول انه روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف، لكن الاخبار المتقدمة التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا، لكن الاخبار المتقدمة على كثرتها وورود تلك الاخبار في مقام البيان، يعني في مقام البيان للسائل الذي هو محل الحاجة، ساكتة عن هذا القيد، وهو قيد ان يكون الاستصباح تحت السماء، لا يجوز ان يكون الاستصباح تحت السقوف، ولا مقيد لها، هذه الروايات التي دلت على جواز الاستصباح لا مقيد لها من الخارج، يعني لا يوجد لها مقيد منفصل، ما عدا هذه المرسلة التي يذكرها الشيخ في كتاب المسور، ما عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ بالمسور، هذه المرسلة ضعيفة السند التي ادعي انها منجبرة بعمل المشهور بالشهرة المحققة، لأن الشيخ يقول بأنه هذا الحكم المشهور بين الفقهاء، المشهور بين فقهاء الإمامية المتقدمين أنهم يشترطون هذا الشرط، هذه المرسلة المشهور المنجبرة بالشهرة المحققة والمنجبرة ماذا؟ بالاتفاق المحكي الذي حكاه السرائر، حيث قال صاحب السرائر بغير خلافين، فإذا يقول الإجماع وعدم الاختلاف لم نتحققه، ولكنه حكاه ابن إدريس في السرائر، ولكن الشهرة تحققناها، يعني أن الفقهاء المتقدمين يذهبون إلى أنه يجوز الاستصباح في الدهن المتنجس تحت السماء، أما تحت السقوف فلا يجوز، والاتفاق المحكي بلي يا أخي ولا مقيد لتلك الأخبار الكثيرة المتقدمة، يعني انه تلك الاخبار المتقدمة لا مقيد لها الا مرسلة الشريف، لكن لو سلم الانجبار، يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف انه لو سلمنا ان الرواية منجبرة بعمل المشهور، لكن لو سلم الانجبار فغاية الامر دورانه، هنا الشيخ يقول بأنه لو سلمنا مع المشهور أن الرواية المرسلة منجبرة بعمل المشهور، هنا يدور الأمر بين أن نقول أن المطلقات باقية على إطلاقها، يعني الروايات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا، ونحمل الرواية المقيدة وهي المرسلة إما أن نحملها على الاستحباب وإما أن نحملها على الإرشاد. نقول بأنه يجوز الاستصباح مطلقا، إلا أنه يستحب أن لا يكون ماذا؟ يستحب أن يكون تحت السماء، أو أن نحملها على معنى آخر ونقول بأنه هذه الروايات قالت الاستصباح تحت السماء للإرشاد حتى لا يتنجس السقف، لا يتنجس السقف، باعتبار أنه إذا كان الدخان نجس مثلا فالسقف يتنجس. فالإمام سلام الله عليه يريد يقول إذا تريد أن لا يتنجس السقف فتصبح به تحت السقف، فهي إرشاد إلى عدم ماذا؟ إلى عدم تنجيس السقف، وإلا لا يوجد هناك حكم تكليفي أنه يجوز أو لا يجوز، حرام أو ليس بحرام. فإذا الشيخ يقول الروايات المطلقة إما أن نتصرف في إطلاق المطلقات فنقيدها ماذا؟ بأن يكون الاستصباح تحت السماء، وإما أن نتصرف في ماذا؟ في المرسلة ونقول أنها محمولة على الاستحباب أو محمولة على الإرشاد. واضح المطلب؟ فإذا الشيخ يقول بعد أن قبلنا أن المرسلة منجبرة بعمل المشهور، يدور الأمر بين أن نقيد المطلقات بحالة الاستصباح تحت السماء، وبين أن نحمل المرسلة، يعني نتحفظ على المطلقات ونحمل المرسلة على استحباب أن يكون الاستصباح تحت السماء، فنحملها ماذا؟ على الحكم التكليفي، أو نحملها على حكم إرشادي، وهو أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين ويرشد المشتري الذي يريد أن يستفيد ويستصبح بالدخل المتنجس، يقول إذا تريد أن لا يتنجس السقف فاستصبح به تحت السماء. قال فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة أو حمل الجملة الخبرية روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء، ومو أمر استصبح به تحت السماء، وإنما هو جملة خبرية يستصبح به تحت السماء، بالنحو الذي فرقنا بين الجملة الخبرية والإنشائية في بحث الأصول في الحلقة الثانية أصول المضافة. يقول إما أن نقيد المطلقات بالمرسلة وإما أن نحمل الجملة الخبرية في المرسلة على الاستحباب، نقول يستحب أن يكون الاستصباح تحت السماء فنقول أن الحكم تكليفي، أو لا نحمل المرسلة على الاستحباب وإنما نحمله ماذا؟ على حكم إرشادي. ما هو هذا الحكم الإرشادي؟ أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول للمشتري إذا أردت أن لا يتنجس السقف فاستصبح به تحت السماء، بيان كراهة وحرمة واستحباب ماكو، وإنما هو بيان لأمر إرشادي ولحكم إرشادي بالنسبة للمشتري. فلهذا قال أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد، هذه لئلا يتأثر السقف، هذا بيان للإرشاد، لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو أيضا نجس. خب الدخان المتنجس نجس لو ليس بنجس، إذا كان نجس فدخانه أيضا سيكون ماذا؟ سيكون نجسا. أحسنتم. من هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول بأنه إذا حملناه على هذا، خب الإرشاد إلى كذلك، خب لا يوجد عندنا دليل على أنه، أولا لا يوجد عندنا دليل على أن الدخان نجس للاستحالة، وثانيا على الفرق افترض أنه نجس، الدخان نجس لصعود أجزاء دهنية من الدهن المتنجس، إلا أنه ما هو الدليل على أنه يحرم للإنسان أن ينجس سقفه؟ وأنا أنجس كل البيت، وشنو المانع في ذلك؟ شو أكو هذا دليل على أنه سقف بيت الإنسان حكمه حكم المسجد مثلا لا يجوز تنجيسه؟ خب المسجد لا يجوز تنجيسه، نعم هذا يمكن أن يقال في المسجد، نعم أنه الدهن المتنجس إذا كان نجس فلا يمكن أن يستصبح به في المسجد، لماذا؟ لأنه يلزم تنجيسه سقف المسجد وهو حرام. أما أنه الكلام فأهم من هذا، نبحث بأنه هل يجوز تنجيس السقف أو لا يجوز تنجيس السقف، هل تنجيس سقف المسجد لا يجوز، لكن في دليل خاص. أما أنه هنا أولا نقول بأنه لا يوجد عندنا دليل على أن هذا الدخان نجس، بل عندنا دليل على أنه طاهر لأنه استحالة، وثانيا نقول بأنه على فرض أنه نجس لتصاعد أجزاء دهنية منه، نقول ماذا؟ أنه لا دليل عندنا على أنه لا يجوز للإنسان أن ينجس سقف بيته مثلا. قال لا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة دخان نجس. يقول الشيخ ذكر بأن المرسلة تدل على أن دخان النجس نجس. قد لا يخلو إذ قد لا يخلو من أجزاء دهن متنجس، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة حرارة. ولا ريب أن مخالفة الظاهر. هنا يبدأ الشيخ بالمناقشة، والحمد لله رب العالمين.